الدرقوم شعيب زول ما تبقى تقدر على قلبي دبلا والقصد يطلب فرب وصوله نحمد رب السماء ونسجد للقبلة ونقول اليوم عاد صادف تقبول نتيقظ للسرور من نوم الغفلة لا حاس لا رقيب نخشى من قولو عالشني قوتو وصار خلي حولو ما انت شي غايم رجاك يا نجاني ولا انت شي عجز احضر يا المولى قريب حاضر نظر معطى حسانك جزيل قد تشفي من دات عف كل علا والبدان ضعيفة والحامل جاير تقيل الخلايق ما تعذر حال من تبلا إلى أشكال عبد لا سيدو يزيد يقبال يحروا ويديروا مراتب المعالي باب الإجابة عندك ما تسد بقفال ومخازنك مفتوحة لساعي بحالي يا من بلادي عافيني حرمتك ناس خفت قلي تسرح يا ارتقاء عقالي سيدي لنبيل مرسول من دعاء حالك في عبيدك حق تستجبلو كيف يدعي عبدك ويخيب يا المسؤول يا سريع المعطار جميع من طلبلو أمرك بين الكاف ونون حق مفعول من تحقق يدهل ويغيب لي عقلو يا المعروف بالبقاء والدوام لازال يا المخصوص بلوفا شوف حالي يا المخصوص بلوفا وصفا والجمال بيك ليك سألتك مني قبل سألي كنز المال إلا تبغي يا سيدي تشفي كل عليل وإلا تبغي الفقير يرجع دمالي لا تبغي الوضيع ينال تفضيل ترفع جاه ويعود في منزل عام ولا تبغي الشقي سعدوا يا جليل تغفر له في ممضى وتجعل والي بعفوك تجود على العصاة حالي يا إله سألتك بحق جاه جبريل مع ملايك طلع عرش هالسماء العالي خير عزرائيل وميكائيل وإسرافيل كل ما نطلب لك نبغينا خالين دخيل حرمة عبدك إبراهيم الخليل حاجتي نبغيها بالعزم تنقضى لي شارع لادات حلة من سر الجمال خلف وامامي ويميني مع شمالي يعيش عبدك بالراحة ما يشوف تنكال هكذا نغنم مقصودي لو فاني على الخلايق متجلي حاضر ناظر ما خفاتك لي حالة لا تنظر يا كريم لقبة يحف عليك وانظر من غربتي ومن ضعف الحالة فجاتك طاعتي ولا ضرك جهلي لانك غفار ما تحافي بالضالة اصلح دينيك في دنيتي وحسن فعليك واكتب اسميك مع زمام الفضالة ناخذ بماخذور رجال البودة واحدة لا بيعوق وعلى شراع عوال واحد مزاهي ومسلي براس منوم واحد على الأصول وعلى الكسيب عمال واحد متكلف الدنيا على أمواله واحد يقيل يخدمه يكلب شغال هكذا جنس بنادم كلها وحاله وعبدك مخصوص ومحتاج ناح للحال عليك تكلو يا نعم المالك الجلالي آية من استر ما فاتتر شين ما زال قدرتك أوالي الملايلي ولي يا من الآلي عبيدي مرتنا وخفت خلي من عذاب ومحلولة ما عز على الكريم اللي كايت وصل لينك ترد عاد عاوتهم قبولة من لا يسهى ولا ينام ولا يغفل لبسني من رضا حلا بقبولة واعطاني كامل العطاء حكمة وعقال وارفع قدري ولا منعني من الصلاة قاتل حاسدين فيا بدونا زال بر لله الحمد خاف وخلال جاد عني مول القدرة زياني حالي كمل علي يا بحسن ومجات سوال رب غالي ما يحافينا بالزلالي اختبتها بصلاة الهدي إمام الأرصال سيدنا محمد كنسي وراس مالي محمد Thank you. واحد.